بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب 29 في تراحم الناس: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله في تراحم الناس، أي في الحث على التراحم بين الناس، وذلك أن دين الله سبحانه وتعالى الإسلام دين الرحمة، ونبي الإسلام نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، قال الله في وصفه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: وأنا نبي الرحمة. ومظاهر رحمته جلية في سيرته، في تعاملاته وأخلاقه وآدابه العظيمة. قد مر معنا قريبا قصة الأقرع بن حابس، لما كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحسن، قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فالإسلام حث على الرحمة وعلى التراحم، وهذه الرحمة والتراحم إذا قامت في قلوب العباد أثمرت فيهم خيرا كثيرا، ودرأت عنهم شرورا عديدة، لأن الشقاء والهلاك منشأه من انتزاع الرحمة. ولهذا كلما قويت الرحمة وقوي التراحم بين العباد كان ذلك أمكن في صلاحهم واستقامة أمورهم وسلامتهم من موجبات الشقاء والهلاك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء، قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي، قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم قال: قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. قال المصنف: رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان، وأخرجاه من حديث أبي ظبيان وزيد بن وهب عن جرير. هذا الحديث، حديث جرير رضي الله عنه، فيه الحث على الرحمة والتراحم والنهي عن ضد ذلك. وقاعدة الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، فمن يرحم الناس يرحمه الله، ومن لا يرحمهم لا يرحمه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال في حديث آخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالحديث فيه حث على الرحمة والتراحم، وأنه خلق كريم ووصف عظيم يحبه الله ويحب أهله، وهم الحريون بنيل رحمة الله سبحانه وتعالى لهم. وضد ذلك خلق ذميم، وهو انتفاء الرحمة وموجبة للشقاء والهلاك. وفي هذا الحديث دلالة على أن راحة الناس وسلامة أمورهم واستقامة أحوالهم إنما تكون بالتراحم بينهم. وفي الحديث وسيأتي عند المصنف لاحقا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 30 في رحمة الصغير وتوقير الكبير وخدمة المشايخ. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في الحث على رحمة الصغير وتوقير الكبير وخدمة المشايخ، وهذه آداب جاءت في الشريعة، فجاء في الشريعة الحث على الرحمة، رحمة الصغير، ولرحمته أثر عظيم جدا في سلوكه ومحبته للخير وقربه من أهل الخير وإيثاره أيضا لسبل الخير وطرقه. وتوقير الكبير هذا حق للكبير، الكبير حقه أن يوقر وأن يعرف قدره وأن يكون له الإجلال تقدير. قد جاء في الحديث: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فالكبير له حق، حق الاحترام والتقدير والتوقير، وهذا كله جاءت فيها حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام يأتي الإشارة إلى شيء منها. وقوله وخدمة المشايخ، هذا فيه أن الإحسان إلى أهل الفضل ولا سيما أهل العلم إكراما لهم وأدبا في التعامل معهم وتلطفا وإدراكا لمقامهم الرفيع ومنزلتهم العلية، هذا كله مما حث عليه الإسلام ورغبت فيه الشريعة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عمرو محمد بن عرعرة بن البرند قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله رضي الله عنه فكان يخدمني وكان أكبر مني وأسن، وقال: إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أرى أحدا منهم إلا خدمته. رواه البخاري عن محمد بن عرعرة، ورواه مسلم عن بندار وغيره عن محمد بن عرعرة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صحبت جرير بن عبد الله البجلي فكان يخدمني وكان أكبر مني وأسن، وكان أكبر مني وأسن أي أكبر من أنس. وهذه الجملة من قول أنس رضي الله عنه، وعادة الصغير هو الذي يخدم الكبير، فأشار إلى هذا الذي كان عليه جرير من التواضع والإحسان والإكرام، ثم ذكر سبب هذه الخدمة، ذكر جرير سبب هذه الخدمة التي يقوم بها. قال: إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أي شيئا من التعظيم والخدمة، وأبهم ذلك مبالغة في تكثير ذلك. وهذا فيه فضل الأنصار، وفي أيضا تواضع جرير ومحبته للنبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في بعض الروايات أنه حلف رضي الله عنه ألا يصحب أحدا من الأنصار إلا خدمه، أي مكافأة وإحسانا إليهم لما كانوا عليه من خدمة وتعظيم وحفاوة بالرسول عليه الصلاة والسلام. في جاء في بعض الروايات أنه قال لا أزال أحب الأنصار، وهذا يدل كما تقدم على فضل الأنصار وعظيم مكانتهم. والشاهد من الحديث للترجمة ما يتعلق بالخدمة، خدمة أهل الفضل وأهل المكانة العلية الرفيعة ممن لهم سابق إحسان وبلاء حسن في الأمة، نصحا للعباد ودلالة للخير ونحو ذلك. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن العرابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا بكر الأعنق عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس وقر الكبير وارحم الصغير ترافقني في الجنة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس وقر الكبير وارحم الصغير ترافقني في الجنة، لكن الحديث ليس له إسناد ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ويغني عنه الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه قريبا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الباب 31 في النصح لكل مسلم والدلالة على الخير. هذه الترجمة عقدها البيهقي رحمه الله في النصح لكل مسلم والدلالة على الخير، والدلالة على الخير هو من النصح للمسلمين. والنصح أو النصيحة هذه كلمة عظيمة جامعة، ومعناها حيازة الخير للمنصوح له حبا وإحسانا ونصحا وتوجيها وتلطفا إلى غير ذلك من معاني النصح. قد صح في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، والمعنى أن عماد الدين وقوامه النصيحة، كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، أي عماد الحج عرفة. فالنصيحة شأنها في الدين عظيمة ومكانتها عليا، قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها أحاديث حثا على النصح للعباد. ومن النصح للعباد دلالتهم إلى الخير، وأما دلالتهم إلى الشر وإلى المنكرات وإلى المعاصي فهذا من الغش وليس من النصيحة. فالعبد الناصح لعباد الله عز وجل يهديهم إلى ما فيه الخير لهم والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو عثمان بن عبدان النيسابوري قالوا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال حدثنا سفيان حاء قال وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو نصر أحمد بن علي بن شبيب القاضي قالوا حدثنا أبو العباس هو الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال المصنف رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة وأخرجه البخاري من وجهين آخرين أحدهما عن زياد بن علاقة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ومعنى قوله النصح لكل مسلم أي النصيحة لكل مسلم من خاصة المسلمين وعامتهم، وهذا فيه بيان مكانة النصيحة في دين الله سبحانه وتعالى وأنها للمسلمين عامتهم وخاصتهم رعاتهم ورعيتهم، النصح لكل مسلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل انقياد وتنفيذ واستسلام وتطبيق لما يبلغهم ويسمعونه من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث قال الراوي وكان أي جرير إذا باع الشيء أو اشتراه قال أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. وهذا من تمام التزامه رضي الله عنه بمبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، فهو إذا اشترى شيئا يخير من اشترى منه ويبين له المحاسن التي في الشيء الذي باعه ويخير هل تريد أن تتراجع، إن كنت تريد أن تتراجع فارجع. كل هذا من التنفيذ و الامتثال لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم ومما يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة لجرير رواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده، اختصارها أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا بثلاثمائة درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن، فقال جرير لصاحب الفرس فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه 400؟ قال ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال فرسك خير من ذلك، أتبيعه 500؟ ثم لم يزل يزيده 100 فـ100 وصاحبه يرضى وجرير يقول فرسك خير إلى أن بلغ 800 درهم فاشتراه بها. فقيل له في ذلك قال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أبدع بي فاحملني، فقال ما عندي ما أحملك عليه ولكن ائت فلانا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال المصنف أخرجه مسلم من أوجه عن الأعمش. ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أبدع بي فاحملني. أبدع بي أي حصل لي انقطاع في السير لأن دابته كلت وحصل لها ضعف ولم يتمكن من استعمالها والرحيل عليها، فاحتاج إلى ناقة أخرى يحمل عليها، قال فاحملني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملك عليه ولكن ائت فلانا أي فلعله يحملك كما جاء في بعض الروايات. فذهب الرجل إلى من أرشده النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إليه، ووجد عنده ما يريد، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الفاعل أي الذي بذل المعروف، وهنا في القصة الذي أعطى ذلك المنقطع ناقة، والدال هنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وأتى عليه الصلاة والسلام هنا بكلمة جامعة، قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قل هذا الخير أو كثر فللعبد مثل أجر الفاعل، ولا ينقص من أجور الفاعلين شيئا. ويستفاد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام له مثل أجور أمته كلها من أولهم إلى آخرهم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دلهم على الحق والهدى. فكل صلاة وكل صيام وكل صدقة وكل خير وإحسان يفعله العباد للنبي عليه الصلاة والسلام مثل ثوابه، لأنه دل الأمة على ذلك وأرشدهم إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنبه إلى أن يوم الغد لا يوجد درس.